الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي تعرض أصحاب قدس الله أسرارهم إلى طائفة من المقدمات، وقلنا بحسب الكتب المطبوعة نرجع المبدأ البحث هو محل مرجع، يعني محل البحث كتاب المحاضرات للأستاذ رحمه الله. تعرض قدس الله نفسه في المقدمة الثانية للفرق بين هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، ومسألة النهي في العبادة أو المعاملة. سبق أن شرحنا أن المعروف بين الأصوليين أن الفارق بينهما أن في مسألة اجتماع الأمر والنهي النسبة بين الأمر والنهي عموما وخصوصا من وجه، مثل صلى ولا تقسم، كلاهما مطلقون كلاهما عامون، إنما اجتمعا و انطبقا في محل في مقام الإيجاد والامتثال بالخارج. و اما مسألة النهي في العبادات فإذا كانت النسبة بين الدليلين عموم وخصوص مطلق، مثل صلى ولا تصلى مثلا في الذهب، صلى ولا تصلى في الحرير. خب هذا من جهة الاصطلاح، بما أن النهي خاصون حينئذ يكون من موارد نهي في العباد. و أفاد صاحب الفصول نقطة أخرى شرحنا هذه الأمور لا حاجة بعد التكرار، و أفاد النائن رحمه الله ووافق عليه الأستاذ أن الفرق بينهما أن مسألة النهي في العبادة البحث فيها كبروي، البحث في اجتماع الأمر والنهي صغروي. يعني في مبحث النهي في العبادة بحث كبروي أن النهي في العبادة يوجب بطلانها أم لا، لأنه سبق أن شرح الأصوليون أن النهي مفاده الزجر، يعني مفاده الحكم التكليفي وهو الزجر. فهناك سؤال مضاف إلى الزاج يستفاد البطلان أيضا من الحكم الوضعي، هل صيغة النهي مفادان حكم تكليفي وهو الزاج أم مفاد أم مفادان حكم تكليفي وحكم وضعي وهو البطلان فيما إذا كان في العبادات. و أما مسألة اجتماع الأمر النهي فبحث صغروي، يعني إذا كان هناك أمر مطلق و نهي مطلق و جمع المكلف بينهما، هل يسر النهي الى هذا فتكون هذه العبادة منهيا عنها، هذه بحث هذا بحث صغير. تدخل في تلك الكبرى، فإذا كانت العبادة منهيا عنها تكون فاسدة ام لا، بحيث ان العبادة ليست منهيا عنها، القصد بعنوانه حرام و الصلاة بعنوانها واجبة، فلا يسري احدهما من جهه مقام الامتثال الاخر، یعنی مقام الامتثال لا يكون مؤثرا بالنسبه الى مقام الجعل، مقام الجعل و تشریع على اطلاقه الصلاه مطلوبه للمولى والقصر مبرور للمولى ولو جمع المكلف، المكلف جمع بينهما، هذا الجمع لا يؤثر في مقام التشريع ابدا، في مقام الجعل و تقنين قانون گذاری به اصطلاح اليوم لا يؤثر في ذاك المقام أبدا. فلذا البحث في هذه المسألة صغروي والبحث في تلك المسألة كبروي، هذا ما أفاده النائم رحمه الله ووافق عليه الأستاذ في المحاضرات، التزم في الفرق بينهما بهذا النوع. طبعا نحن سابقا هم شرحنا و اليوم إن شاء الله نشرح أكثر و خلال بحثي أفيد مفصلا، اصولا المسائل العلوم الاعتباريه من شأنها، يعني طبيعه العلوم الاعتباريه لا نستطيع ان نجعل شيء معين و قطعی محل الكلام الا ان يكون المراد یعنی قیل مثلا یقال او مثلا محل الكلام هل هو كذلک ام لا. توضیح داره صحیح سیاتی انشاءالله تعالی ان النهی فی العبادات یجب الفساد و هو مشهور یعنی قلیل مخالف جدا انشاءالله. ولیکن ذاک بحثون و ما نحن فی حتی لو قلنا بالامتناع و تقلیب جانب نه بحثون آخر لیسه بالالزام من مصادیق ذاک البحث. هذه طبیعت العلوم الاعتباریه. مثلا فی العلوم الحقیقیه اذا قلنا علی انسان و فانه و اثبتنا ان زید انسان و فهو فان بر اذا اثبتنا صغرا. لیکن فی العلوم الاعتباری طبیعت العلوم الاعتباری و نوع امرون اعتباری التفکیک معقولون لا نستطیع ان نقول التفکیک یعنی لا نستطیع ان نقول قطعا کداره و جزما کداره هادا مصداقون به تلک المسئله و انتهى الامر. بیان ذلك نحن تارتا خب نقول بالاجتماع و امر موجود نهی موجود خب لاشو نقول بالامتناع و انه لا یجتمع الامر و نهی فی شیء واحد الا انه نؤمن به تقلیب جانب الامر یعنی فی الصلاة فی الدار القصبی قصبی مقصوده فقط امر موجود فقط امر به صلاة موجود نهی عن القصب لا یوجد. خب خادم لاشو الله رفت له لیس صغرال تلک المسئله. نعم اذا قلنا به تقلیب جانب نهی هذا مراد الاستاد لان الاستاد يقول اذا قلنا به تقلیب جانب نهی يكون مصداقا لتلك المساله. نحن اشکالنا هنا اولا ليس البحث هكذا كما ام شرحنا سياتي شرحه اكثر. ثانيا حتى لو فرضنا ثبوت النهي لكن يمكن للانسان ان يلتزم بان هذا النهي بما انه ليس مدلولا للفظ صراحتن هذا لا يقتضي الفساد. تقدم الكلام في باب مسألة الضد النائن قدس الله نفسه قال اذا كان هناك اهم ومهم الامر بالاهم يكون فعليا اما الامر بالمهم فاجب. خب مشهور الفقهاء والاصولين ان الامر بالمهم يسقط تماما ولذا اذا عصل اهم و اتا بالمهم بما انه ليس له امر بالمهم باطل المهم باطل ليس له امر. ذهب النائنی به انه لا الامر موجود سماه به طرف لماذا؟ قال لان امر المهم ساقتون لا مطلقا مادام الاهم مادام اذا دخل المسجد و رآ نجاستن امر بالاهم موجود ازل النجاسه و اذا کان الامر بالاهم موجود به طبیعت الحال لا یوجد امر به صله لیکن مو معنا ان امر صله یسقط تماما تعرفه؟ امر صله ساقتون مادام مشتغل به ازاله مادام و اما ازاله میشتغل به ازاله و عصا امر ازاله خب لا مانع من ان امر المهم یکون موجود محاقبه قال انه هایی بتر. خب یمکن فی نظیر هذا الکلام نقول او فی ما نحن فی لا یجتمع الامر و النهی لكن عدم الاجتماع لا لدلیل لفظی تارتا نقول صله و لا تصله فی الذهب هذا دلیل لفظی هذا یجول بطلان اخرى يقول صل ولا تقصد كلاهما مطلقون. هنا يقول القائل صحيح اذا اراد ان يصلي في القصر هذه الصلاه منهي عنها النهي مقدم لكن بما ان هذا النهي ليس صريح لفظ اطلاق قيدنا يمكن ان يقال ان هذا النهي فقط زجر ليس موجبا للبطلان على اين هذه المسألة غير تلك المسألة. تلك المسألة نهي لفظي صريح عن العبادة لا تصلي في الذهب خب هذا يجول بطلان ليس يعني احتمال لا يجول بطلان جدا ضعيف جدا ضعيف. اما فيما نحن في امر موجود صلي نهي موجود لا تخسر و اذا جمع المكلف بينهما النهي يتوجه اليه لا تصلي لكن هذا النهي من جهت انه به اصطلاح اطلاق الغصب و اطلاق امر صلات موجود حینه اذه بما ان الاطلاق موجود المقدار المسلم من تعارضه ما هو انه زجرون عن الصلات و اما موجب لبطلان صلات لا یجب بطلان یمکن یلتزم. یعنی اذا فرضنا جعلنا المسأله مصداقا للنهی فی العباده هذا النهی ليس مسلما یقتضی الفساد فلذا هذا النهی من البحث على ما افاده الاستاد ليس بحثا دقیقا و صحیحا. اصولا نحن شرحنا و انشاءالله اليوم یأتی اکثر ان هاتین المسألتین اصلا مختلفتان واقعا یعنی ماهوریت طبعا فی وعائل اعتبارات القانونیه. مسألت النهی فی العباده اذا نه الشارع عن حس معین من العباده والمعامله و مسألت هذه لیس نهی عن حس معینه امران مطلقان. تأملون نقطه البحث فی ما نحن فی ان الامرین مطلقان صل و لا تقصب مطلقان الامر مطلق و نهی مطلق الذی الان اوجب الاشکال عبارتون ان المکلف فی ظرف الامتثال جمع بینهما فی ظرف التشریع فی ظرف الجعل کلاهما مطلقا المکلف جمع بینهما صلا فی مکان مقصود هو جمع بینهما. تعمدوا فنکته البحث هنا ليس مسأله صغرا لكبرا لا نکته البحث اصولی و هذا بحث اصولی و انصافا نکته البحث تأثیر و مقام الامتثال فی الجعل بعد ان رأینا و لاحظنا ان مقام الامتثال هو القرب الاقصى من الجعل. این کیف نستدل بالاطلاق في حين ان الاطلاق المفروض ان لا يرد نهي وهنا ورد نهي لا تصلي لا تقصر مو على الصلاة لا تقصر هذا النهي يقيد ذاك الامر. ليش وبالعكس ليش لأنه مراد الشارع أنه لا الغصب حرام ولعل مراد الغصب حرام إلا مع الصلاة من أين عرفت نسبة ما هو يعني ذوق الشارع ما هو يقول لا صلي إذا رجعت إلى الذوق مشكل بعد الذوق لا ينتهي إلى حد أصلا أسس علم الأصول حتى الإنسان لا يتكلم حسب الذوق حسب القواعد يتكلم ذوق الإنسان يقتضي ذوق لا دعنا مو ذوق الإنسان الشارع يعني هل يمكن أن يأمر بشيء ويبحث يأمر بعنوان الصلاة عنوان الصلاة المحققة وينهى عن عنوان القصد ذاك المحقق شنو المشكلة يعني لا تقصد لا تأتي بالصلاة فحينئذ إذا صلى غصبا فيعاقب يوم القيامة القصد ويثاب للصلاة شنو المشكلة دي؟ هذا نفس المسألة التي نهى الإمام الصادق عنها عن ذلك الشخص الذي يسرق ثم يتصدق. خب لأنه هناك أولا إذا ثبت هذا غايته أن القاعدة تقتضي الاجتماع لكن النصوص تقتضي الامتناع قاعدة يعني مقتضى القاعدة. ثانيا أولا ثانيا ذاك هناك ملكية لما يسرق ليس ملكا له يصبح مفقود بالسرق يتصرف فيه يتصرف مو ملكي عجيب أتيتم بفخر جديد إنسان إذا سرق مال شخص مالك له تعال في ذمته بقى شيء هو هذا ما في فائدة هو الآن يتصدق بشيء ليس ملكا له ليس له سلطة عليه ملك إنسان ليس له سلطة فهو حرام أساسا لأن هذه الصدقة باطلة لأن الصدقة بالعطف لابد أن يكون في ملك ليس ملكا له يمكن تغييره هذا شو التغيير يمكن أن أبيعه وأخذ الفلوس ويصير ملك أو يعني حتى إذا أخذ الفلوس ليس ملكا له هذا مسلم في الفقه الفلوس مو سرقه بعد صارت ما يقال بدل السرقه خو عجيب يعني الانسان يسرق اموال الناس ثم يبيع يصير ملك له تعلق في ذمته هذا فقه حتى لو ما دخل ما اظنه حتى في الغرب وفي ما تعلق في الماركسيين ملحدين هم يحسوا حتى المواضيع خب اذا اصل المال ليس ملكا له بدله كيف يدخل في ملكي معقول هذا الشيء شيخنا علينا كيف ما كان فتبين باذن الله تعالى ان هذه المساله ذاتا و جوهرتا تختلفند لا اشکال هذا المقدار نحن شرحنا لا اشکال ان الانسان في مقام التقنين يلاحظ مقام الامتثال هو الهدف هو مقام العل الغائيه هو الامتثال فاذا قال لزيد افتح الباب هناك قربان مقصدان المقصد الادنى ايجاد الداعي في الشخص ايجاد الداعي مو تحريكه ايجاد الداعي والمقصد الاخر اقصى بل ابعد عباره عن فتح الباب لما يقول له افتح الباب فمقام الامتثال ملاحظ في مقام الجهل هذا اجمالا لا اشكال فيه انما الاشكال اي مقدار هذا اللحاظ هل هذا اللحاظ یسری بحیث ان الجائل لما یجعل مطلقا لکن نظره دائما الى مقام الامتثال بحیث ان هذا الاطلاق یتقید بحسب مقام الامتثال، مثل ان یکون ملتفتا، مثلا من باب المثال یقول لولدی امر ولده ان یذهب الى المدرسه فهو یذهب الى المدرسه کل یوم فی الساعه الثامنه الى ساعت الثانیه عشر من باب المثال، ثم قال لولدی یا ولد الیوم اشتر الخبز، ما معنی الیوم اشتر الخبز؟ یعنی فی غیر هذه ساعت المدرسه، نظر رو الى مقام الامتثال لابو بین کن هاکنه تعملو اذا من جهت امر ولده به ذهاب الى المدرسه صح؟ و المدرسه من از ساعت ثامنه الى ساعت ثانیه تعشن و فی نفس الیوم امره به شراء الخبز، لاحظو الوجدان العرفی یساعد الى ان الانسان فی مثل، یعنی یعلم ان ولده فی ساعات معینه لابد ان یکون فی المدرسه، فاذا قال اشتر الخبز یعنی فی غیر هذه یلاحظ الواقع الخارجی. صحت النقطه. هل فی التقنینات التي تكون بنحو الاطلاق كذلك ام لا؟ هذه نقطه بعد، یعنی هل تقنینات او تقنین الشارع الذي لا الان كلامنا فی مطلق التقنینات البشریه و شرعیه، نه نه اصلا لما قال صله و لما قال لا تقصب صحیح لا تقصب مطلقان سوان یصلی او لا یصلی سلام مطلقان سوان فی ملک مباح املا، لکن به طبیعت الحال یعنی به عبارت اخرى الترابط القانونی مما یؤمن بهی فی القانون، مثلا اذا قال من کان مجرمن لا یستخدم فی هذه الاداره ثم بعد 20 ماده قانونی قال المجرم من فعل کدا و کدا و کدا، خب لا اشکال، هذا یسمى ترابط قانونی. مثلا قال لا تنقض اليقين بالشك، تعملوا لا تنقض اليقين بالشك صح، ثم قال انما الشك في شيء لم تجزه فاذا جزته فشكك ليس بشيء، هذا يسمى بالترابط القانوني. يعني لما قال لا تنقض اليقين بالشك ثم قال شك ليس بشيء، يعني هنا في هذا المورد استصحاب هذا معنى الله. اذا تيقن بالقراء وشك في الركوع، شك في الركوع الان هو في حال السجود، مقتضى لا تنقض اليقين بالشك كان متيقن حال القراء ليس راكعا، شك في الركوع لا تنقض اليقين بالشك يقينه لم يأت بالركوع شكه في الركوع، فمقتضى الاستصحاب اذا هو في حال السجود يحكم بعدم اتيانه للسجود للركوع لم يأت بالركوع شك لا تنقض اليقين بالشك، لكن الشارع قال انما الشك في شيء لم تجزه فإذا جزته فشکک لیس بشی، الان جزت الرکوع دخلت في السجود شکک في الرکوع لیس بشی، ما معنا معنا استصحاب يجري لا يبني على عدم الرکوع يبني على وجود الرکوع بعكسه، صور هذا امر مسلم يعني في القوانين البشريه والشرعيه هذا امر مسلم. النقطه الاساسيه هل هذا التغيير کما فی النص یذکر هل هذا التغییر یحصل بالعمل الخارجی ام لا؟ و المفروض ان العمل الخارجی المکلف یأتی به هو، و المفروض عند الاصولیین ان مقام الامتثال راجع الى المکلف مو الى الشارع، و المعروف عند الاصولیین ان مقام الامتثال مقام سقوط التکلیف لا ثبوت التکلیف، مقام الامتثال. فالان في مقام الامتثال جمع بينهما، فهل هذا المقام يؤثر في ثبوت التكليف يعني في مقام الجهل؟ فروح المساله روح اصوليه مساله اصلا لا ربط له بباب النهي في العبادات والمعامله، تلك مساله هذه مساله، والنقطه الفنيه فيها نقطه خاصه، النقطه عباره تغيير الخطاب المطلق به عمل المکلف خارجن، ولذا هذه شبه اقوى شبه للقائلین بالاجتماع قالوا عمل المکلف خارج عن الجهل، عمل المکلف مقام الامتثال، مقام الامتثال لا ربط له مقام الجهل، كيف مقام الامتثال يقيد مقام الجهل؟ مقام الجهل مطلقا صل مطلقا لا تقصد كلاهما مطلقا، المكلف جمع بينهما، تأملوا المكلف جمع بينهما، لا ربط له بالجاهل، لا ربط له بالمشرع، لا ربط له بالمغنم. مقام الامتثال مقام سقوط التكليف، مقام الامتثال مما يرجع فيه الى العقل مو الى النقل. مقام الامتثال من خصائص العقل، موكول الى العقل، موكول الى العبد، لا الى النقل، لا الى المولى. هذا الشخص في مقام الامتثال جمع بينهما، صلى في دار قصريه، هذا المقام كيف يؤثر في الجعل وفي التشريع؟ صلى على اي اساس؟ على اطلاق خطاب صلي، وخطاب بطل. المفروض لا يقين لنا باطلاق هذا الخطاب، النهي النهي اكثر تاثيرا. باب الظهورات اللفظيه بناؤه حجيه الظهور تعبدا بعد ميثاق من اغلاء النهي يقين النهي لا تقصر، لا تقصر الصلاه، لا تصلي في القصر. افراد الغصب كل افراد ما يخالف كل افراد صلي كل افراد الصلاه مامور بها، هذا فرد من لا فرد من افراد الصلاه التي لا ليس فيها محرم، ليس من قبل إيه؟ الشارع هذا التقييد هو هذا، لان النهي يغلب على النهي لم يكن عن الصلاه، كان عن الغصب. بل اعتبارات القانونية سندخل إن شاء الله تعالى من خصائص الاعتبارات القانونية أن ما ذكر في اللفظ هو الموضوع، لا ننظر إلى الواقع. مثلا إذا قلنا إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجود، خب يحتمل أن طلوع الشمس علة لوجود النهار، يحتمل وجود النهار علة لأنه أمر تكويني. لكن في الاعتبارات القانونية بمجرد أن يجعل علة إلا تبعه، إذا جاء الضيف فاشتركه، يعني مجيء الضيف إلا طبيعة الاعتبارات القانونية هكذا. في باب الاعتبارات القانونية دائما يلاحظ المقدار المذكور في اللفظ، و اما ذوق موجود شيء آخر هذا لا رفت له في الاعتبارات القانونية. مثلا اذا قال افتح الباب نقول مراده نعلم، مراده بعد ساعتين افتح الباب مو الان، لعل مراده هست. لكن الحجیه في باب الاعتبارات القانونی تدور مدار الابراز، ابراز قال افتح الباب لم يقيد ناخذ باطلاقی. هذه نکته الاعتبارات القانونیه، انه نحن و مقدار الابراز. اذا قال صله ابرازه مطلق، احتمال مراده صلى في غير القصر، احتمال وارد اشكال فيه، لكن ليس عليه حجه. في الاعتبارات هذه نقطه مهمه جدا من الحجر الاساس فيها، في الاعتبارات القانونيه دائما الاعتبار بمقدار الابراز ما ابرز، اما في الامور التكوينيه لا، الاعتبار بالواقع. مثلا نقول بعد ساعتين تطلع الشمس، لا في الواقع بعد ساعتين من استطلاع الشمس، فالآن راجع للواقع مو بمقدار الاعتبار مو بمقدار الإبراز. هذا من الفوارق الأساسية بين الإدراكات الاعتبارية والإدراكات الحقيقية. في الإدراكات الحقيقية اللفظ دوره دور الحكاية، قد تطابق المحكي، قد تكون أهم، قد تكون أخص. أما في الاعتبارات القانونية بما أنه اعتبار، اعتبار يعني مقدار ما أبرزه، ايقاع المعنى الانشاء، ايقاع المعنى بلفظ يقارنه، ايجاد للمعنى، تأملوا مو اخباران، بما انه باللفظ يوجد المعنى بمقدار الابراز يثبت، لا زائد ولا اقل ولا اكثر الا ان يقوم دليل خارجي. ولذا اذا فرضنا قال اذا بلت من البول يتوضع من البول و يتوضع من النوم، فنام و بال يحتاج لوضوء، لو كنا نحن يحتاج لوضوء، خب احتمال ان البول سبب و النوم سبب و يتداخل السببان، يصير سبب احتمال سيد ان شاء الله. المشهور بين الاصولين اصالة عدم تداخل الاسباب و اصالة عدم تداخل المسببات. نذكر النقطه هنا، ذهب بعض الاعلام که سید البروجی لاصال تداخل المسببات لا الاصل، یعنی اذا نمت فتوضع، اذا نمت فتوضع، اذا بلت فتوضع، من البول الوضوء، من النوم الوضوء. بعضهم قال النوم والبول یجعلان کلاهما سببا، فاذا صدر منه الامران یکفی، سبب واحد یکفی و یحتاج لوضوء واحد، هذا تداخل الاسباب. وقیل ان السبب لا يتداخل لكن المسبب يتداخل، یعنی لما قال من البول الوضوء من النوم الوضوء الوضوء فی کلیهما مطلقان طبیعت الوضوء فلذا مسببان واحد یکی وضوء واحد یکی هذا اسمه تداخل المسببان ذاك اسمه تداخل الاسباب سیدی انشاءالله تعالی فی باب نواهی به ابن الله تعالی الاصلا عدم و تداخل الاسباب و عدم تداخل المسببات من مراد بالاصل من الاصل دقوی یعنی اذا قال اذا نمت فتوضع ظاهر هذا ان النوم علت مستقلت تامت للوضوء اذا قال اذا بلت فتوضع یعنی ان البول علت تامت مستقلت للوضوء اما کلاهما مراد به کلیهما شیء آخر حدث الحدث مشترک بینهما خب ها به احتجاج دارید یمکن حتی هم لا یمکن ممکنون لکن ظاهر النص لیسا هکذا ظاهر النص ان البول علتو و ان النوم هم علتو هادا به لحاظ سبب و اما به لحاظ المسبب افاد سید البروجید رحمه الله سیعتی کلامو به انه فتوضع طبیعت الوضو فطبیعت تحصل فإذا فالمأمور به طبيعته جوابه سيأتي إن شاء الله تعالى بل لا ظاهر الأمر ليست طبيعة الوضوء حصة من الوضوء وراء النوم حصة من الوضوء وراء البول ظاهر وكذا إذا بلت فتوضع إذا نمت فلذا الأصل الأولي سيأتي إن شاء الله تعالى عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات طبعا تداخل الأسباب له نقطة تداخل المسببات له نقطة أخرى تداخل الاسباب مبنی علی ان هذا السبب عنوان مشیر السبب الواقعی شیء آخر النوم والبول عنوان مشیر لا موضوع عنوان مشیر مشیر الحدث هذا مبنی تداخل الاسباب جوابو کل ما یذکر فی اللفظ ظاهر فی الموضوعیه لا فی المشیریه ذکرنا هذه القاعده کرارا و مرارا کل ما یذکر فی اللفظ فی لسان الدلیل ظاهر فی الموضوعیه الا ان تقوم قرینه عرفیه علی انه مشیر معرف مرآة مثلا الانسان علیه ان یذهب غلبه سهم لطلب الماء خب لو کنا نحن ظاهر هذا اللفظ هذا عنوان موضوع ولذا لو فرضنا الف نفر فی قافله كل واحد یذهب غلبه سهم ويرجع لكن عرف لا يفهم هذا المعنى جدا بعيدا عن فهم العرف رجلین ثلاثه اربعه خمسه ذهب و لم یجدو ما رجع و قال دارید ما کافی حالا عرف لا یفن کل واحد واحد به نفسی یدهب قلبت سر حدود معتین متر لفظ کیلومتر یدهست کیلومتر ان یمین و شمال یجدن ما حالا خلاف الفهم العرف فمعقف این نظر ان هاده الموارد الفهم العرفی ها کده یساعد این هاده صار بناء العلماء فی الفقه کل ما یذکر فی الدلیل اللفظی مأخوذ على نحو الموضوعیه الا ان تقوم قرینه قطعیه على انه مأخوذ به نحو المشیریه والمرآتیه والمعرفیه فاذا قلت قال البول من البول یعنی البول به عنوانه اذا قال من النوم یعنی النوم به عنوانه و اما ان النوم والبول مشیران خلاف القاعده یحتاج الى دلیل لا انه لا يعقل يعقل لكن يحتاج الى دلیل و كذلك في ناحيه تداخل المسببات لا نقيض فالمهم هذه النکات كلها مبنيه على هذه النقطه التي ذكرناها مرارا وتكرارا و قلنا من الفوائد التي تلحق بكتاب اصول فلسفه لسيد الطباطبائي سيد في الجزء الاول من اصول فلسفه الحق مقالا جديدا الادراكات الاعتباريه ادراكات اعتباري بحث جديد في الفلسفه انصافا لطيف من جمله الامور المهمه في الادراكات الاعتباريه ان الاعتبار يدور مقام الابراز مدار الابراز لا اضيق ولا اوسع الا ان يدل بقرينه فاذا قال صلى لصلاه اما صلاه في غير القصد قد يحتاج الى دليل لا تقصب لا تقصب مطلقا لا تقصب يشمل حتى حال الصلاه وغير الصلاه لا فرق بينه اما نقول لا هذا صلى يعني في غير ممکنون لكن يحتاج الى دليل الان ابراز مطلق الان الابراز مطلقا صلی لا تقصاب مطلقا التغییر من این حصل فی مقام الجهل مطلقا حصل من عمل العبد و المكلف خارجه، المكلف جمع بینهما. لا اشکال ان المولا به امکانه ان ينظر مقام الامتثال، لا اشکال، لكن اذا فرضنا لم ينظر ولم يصرح بمقام الامتثال، اذا كان نظر الى مقام الامتثال يقول لا تصلف الذهب، موجود لا تصلف الذهب، يقول لا تصلف الغاز. المفروض اطلق الكلامين صارت النقطه واضحه، هذا محل الكلام في هذه المساله و ذاك محل الكلام. فهناك مسالتان مختلفتان ما افاده الاستاذ لا يمكن الموافقة عليه. ثم أن الأستاذ رحمه الله تعرض بما أنه مادام لحظة بعد الدرس لأنه شوية انتهى الوقت، من صفحة 176 176 إلى ما بعد تعرض الأستاذ في المقدمة الرابعة مفصلا البلية إلى صفحة 182 182 ثمان صفحات تعرض، ست صفحات افراد تعرض لهذه المسأله، هذه المسأله ايضا تعرض لها النائن قدس الله نفسه جمله من اصحابنا. وحاصله هل مسأله اجتماع الامر والنهي من المسائل الاصوليه كما هو الان مذكور، ام من المسائل الفقهيه، ام من المسائل الكلاميه، ام من المبادئ التصديقيه، ام من المبادئ الاحكاميه؟ ثم على تقدير ان تكون من المسائل الاصوليه، هل من المسائل الاصوليه اللفظيه كما هو ظاهر من جعل هذا البحث في بحث النواهي، ام من المسائل الاصوليه العقليه؟ وهذا ما اختاره الاستاذ رحمه الله. فهناك شرحنا سابقا في اول مبحث به اصطلاح المقدمه عده من المباحث تعرضنا، قلنا ان الاصولي مع انهم في المقدمه ذكروا ضابطا للمساله الاصوليه، مع ذلك كله تعرضوا في جملة من المسائل في المقدمة، هل هذه من الأصول أم لا، مثل هذه المسألة، مثل مسألة القعد، حجية القعد من المسائل الأصولية أم لا إلى آخره. وإنصافا الإنسان في البداية لو ينقح المطلب تماما بعد لا حاجة إلى هذا التفسير. على أين كيف ما كان لا بأس بشرح ما أفاده الأصحاب إجمالا لا نطيل الكلام عليكم. قيل إنها من المسائل الفقهية باعتبار أن البحث فيها عن صحة الصلاة وحرمة الصلاة، صحيح أن الصلاة تعلق بها الأمر مطلقا أهم الصلاة، لكن إذا صار في الغصب بناء على الامتناع منهي عنها الصلاة منهي عنها، فوقع النهي عن الصلاة، وهذا النهي يوجب حرمة الصلاة وبطلانها. فالبحث عن الحرمة والصحة والبطلان بحث فقهي، هذا ما يمكن أن يجعل دليلا على فقهية المسألة. و اما من المسائل الكلامية باعتبار مسألة العقوبة والثواب والجزاء على هذه المسألة، باعتبار انه اذا صلى في دار غصبية يعاقب على هذه الصلاة ام لا. اما من المبادئ الاحكامية، المبادئ الاحكامية اصطلاح خاص بالاصول، اشتهر في كتب المنطقة في الرؤوس الثمانية، لاحظت قسم العلوم الى مبادی و مسائل و به اصطلاح خاتمه به تعبیر بعضه. فالمبادی ما یبحث فیها عن التصور، یعنی عن المفاهیم تصوریه، مثلا تعریفات، مثلا علم الطب تعریف البدن، مثلا تعریف العرق رگ، مثلا تعریف الدم خون چیز، مثلا هذا قالوا تعریف الدم ليس من علم الطب، نعم الدم اذا كان كذا فهو يدل على مرض كذا، هذا من علم الطب. اما تعریف الدم، تعریف اللحم مثلا، تعریف مثلا شحم، مثلا تعریف العظم، مثلا استخوان، تعریفات ليس تسمى بالمبادئ التصوريه. و بعد ذلك المبادئ التصديقيه، المبادئ التصديقيه ما يوجب العلم و ثبوت المحمول للموضوع، ما يوجب العلم يسمى بالمبادئ التصديقيه في اصطلاح. و قالوا في علم الاصول توجد مبادئ احکامیه، و مبادئ احکامیه لا توجد في علم الطب و الفيزياء و الكيمياء. و قالوا مرادهم، مرادنا من المبادئ الاحکامیه ما يلاحظ ترابط بين الاحکام، فهذه ليست من مسائل الاصول ولا من مسائل الفقه. مثلا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مثلا مسألتنا هذه به اصطلاح مسألة أن وجوب الحرمة إذا كان مطلقين لاجتمع وتحقق في مورد واحد مثلا يجتمعان أو يغلب جانب الأمر أو يغلب جانب النهي يعبر عنها بالمبادئ الأحكامية ولذا جعلت هذه المسألة من المبادئ الأحكامية. النائني رحمه الله جعلها من المبادئ التصريحية يظهر من مقرره رحمهم الله كلهم طور أنه في البداية كان النائني يرى أنها من المسائل الأصولية ثم تراجع عن ذلك وجعلها من المبادئ التصريحية. بل أستاذ رحمه الله جعلها من المسائل الأصولية العقلية هكذا التزم بعنوان الرأي الخامس أنها من المسائل الأصولية العقلية. فلنا دعویان قال رحمه الله اقرأ شوه احتراما لفظ الاولا أنها مسألة عقلية لا صلة لها بعالم اللفظ ابدا 180-180 انها مسألة اصولية تترتب عليها نتيجة فقهية. ثم قال اما الدعوة الاولى فهي واضحة ضرورت ان الحاكم باستحالة اجتماع الامر انه في شيء واحد و امكانية انما هو العقل فانه يدرك استحالة الاجتماع فيما اذا كان المجمع في مورد تصادق بل اجتماع واحد. طبعا الاستاذ رحمه الله و غيره من الاصوليين لم يصرحوا ان العقل هنا يدرك استحاله ادراك الاستحاله من احكام العقل النظري لكن الامر والنهي والعبادات والقوانين من العقل العملي اصولا بما ان البحث في الفقه اصول الفقه عاده لابد ان يكون المراد به العقل العملي مو العقل النظري على عين عبارته هكذا ان الحاكم باستحالة اجتماع الامر والنهي في شيء واحد وامكانيه انما هو العقل لم يصرح هل هو العقل النظري مراده ام العقل العملي وطبعا كل واحد يختلف تقريبه عن الاخر الامر واضح ان شاء الله تعالى. ثم قال ان القضايا العقليه على قسمين هذا المطلب مشهور طبعا القضايا المستقله العقليه بمعنى ان في ترتب النتیجه على تلك القضايا لا نحتاج الى ضم مقدمه خارجيه مراد يعني الاحكام العقليه عمليه فينا مثل حسن الاحسان قبح الظلم بل هي تتكفل لاثبات النتیجه بانفسها وهذا معنى استغلالها وهي مباحث التحسين والتقبيح العقليين. هذا الذيل اشاره الى العقل العملي مراده من الاستحاله هنا العقل العملي. و ثانیهما القضایا العقلی غیر المستقله به معنا ان فی ترتب النتیجه علیها نحتاج الى ضم مقدمه خارجیه عربی غلط از عبارت علی میخاله و الا ثلاثه ترتب علیها به انفسها ایت نتیجه فقهیه و هی که مباحث الاستلزامات العقلیه که مبحث مقدمه الواجب و مبحث الضد و نحوهما یعنی ابتداعا نقول ان الشارع امر بهذا فإذا أمر بهذا نهى عن ضده فيحتاج إلى ضم مقدمته فلذا اشتهر في ألسنته القضايا العقلية المستقلة والقضايا العقلية غير المستقلة. فأفاد الأستاذ أن هذا البحث من قضايا عقلية غير مستقلة هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. وأما الدعوة الثانية بعد انتهى الوقت غدا إن شاء الله تعالى و في كلامنا في هذه المقدمة يتبين الآن في المقدمة السابقة أوضح بإذن الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.